مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل الترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار علماء سابقا، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، ونسأله سبحانه وتعالى يبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بما يجري هذه الأيام من انتخابات بلدية والسعي الحثيث في المشاركة في هذه الانتخابات، ويتطلب ذلك أن يختار الإنسان الأصلح والأنسب لمن يشغل هذه الوظيفة، التي يعني هي وظيفة خدمية تقوم على مراقبة أداء العمل، أداء عمل البلديات، واقتراح المشاريع المناسبة وتقييمها. هناك من يعني تأخذه الحمية العائلية والقبلية في أن يرشح مثلا قريبه أو زميله أو ابن عمه، وهناك من يسعى لأن يجمع مجموعة أصوات بطريقة أو بأخرى عبر مثلا الشراء أو عبر طلب الصوت. فالأمر الذي يؤثر على الشخصية الأكفى أو الشخصية المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أي عمل يوكل إلى الإنسان ويطلب منه الرأي هو أمانة. صحيح. والأمانة يجب أن يراعي فيها الإنسان مخافة الله عز وجل، وأن ينظر إلى الأصلح للبلاد والعباد، ولا تحمله عصبية أو مصلحة أن يختار من ليس أهلا للاختيار. لكني فيما يتعلق ب المجالس البلدية والانتخابات وما يتصل بها، الأهم في هذا هو ليس فقط اختيار الأشخاص الأميز، وإن كان هذا مهما لا شك، لكن الأهم أن تكون لهذه المجالس صلاحيات، وأن يكون لها دور. وفي الحقيقة من خلال ما نسمع ويطرح في المجالس فإن دورها محدود. لا أدري أهمشت أم همشت نفسها. لكن الحقيقة أن وجودها في الساحة محدود، وأن تأثيرها محدود، ومن ثم أحجم الكثيرون من الناس من أن يرشحوا أنفسهم فيها أو أن يكونون مرشحين لغيرهم، لأنهم لم يروا أثرا يذكر ولا وجودا كبيرا لها. وظني أن هذه المجالس هي التي همشت نفسها ولم تقم بدورها، ولذلك العتب على أولئك الذين انتخبوا في الدورات الماضية وبالذات في الدورة الأولى، لأنهم أصابوا الناس بشيء من الإحباط. نعم. ولذلك نقول على الذين يختارون أن يقوموا بدورهم الحقيقي حتى يقتنع الناس بدورهم وحتى يكون لهم تأثير. والدولة حريصة على أن يكون هناك من يعينها ويشاركها في تحمل المسؤولية. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. سأذنك في مجموعة من المتصلين، أبدأهم بالأخ الكريم مالك. تفضل يا أخي. أخي مالك تفضل معنا. مالك من السعودية تفضل. أخي مالك معي. نعم. السلام. تفضل عليك. بارك الله فيك. عليكم السلام. مرحبا يا شيخ. أهلا وسهلا بك شيخ. عندي سؤال. أنا أختي تخرجت من الجامعة. نعم. ودورت وظائف. نعم. ولقيت وظيفة في بنك الأهلي، بس يعني لم يكن خيارها الأول، وظيفة بنك الأهلي، بس لكن هذا كان هو الموجود، فهل يجوز تتقى بنك الأهلي ولا لا؟ طيب تمام. وش طبيعة الشغل؟ تدري عن طبيعة الشغل أبو؟ إيه إيه هو بس هل الشغل بنك الأهلي جائز ولا لا؟ طبيعة العمل اللي تمارسه الأخت إيه؟ أو ما تعرفه؟ لا ما هي بس تتقى وظيفة بس ما تدري وش. طيب شكرا لك. السؤال الثاني؟ لا بس سؤال واحد. شكرا يا أخي مالك. معي عبد الله، تفضل. عبد الله معي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي أربع أسئلة. الأول؟ الأول صليت في مسجد بنت الرياضي وحين أنا خرجت من الصلاة. ارفع صوتك، ارفع صوتك أخوي عبد الله. أنت صليت في مسجد ماذا؟ صليت في مسجد بنت الرياضي. حينما انتهت الصلاة إذا بي أضع الشنواري مشغول من فوق الركبة، فهل علي إعادة الصلاة؟ يعني كان السروال اللي تلبسه مشقوق من فوق الركبة بعد الصلاة انتبهت له؟ أيوة ما انتبهت إلا بعد الصلاة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني صليت عندما رفع الإمام من الركوع كملت التسبيح، فإذا أول مرة من الركوع إذا بالإمام كبرنا السجود. يا أخوي عبد الله صوتك ما هو واضح، يعني ممكن ترفع صوتك وتوضح الصوت. صليت مع إيش؟ صليت أنا في مسجد كنت من الركوع. إيه. حينما رفع الإمام من الركوع كملت تسبيحه ورفعت من الركوع، حينما رفعت من الركوع وجدت كبرنا السجود. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث برضه كنت في مسجد بالسجود كملت تسبيحي حينما كبر الإمام لجلس في البداية كبرت وإذا بسجد، فهل أعيد الصلاة أم لا؟ أنت شو وش اللي يخليك أبو يا أخوي عبد الله تتأخر يعني كذا مرة في كل موضع تتأخر عن الإمام؟ يعني ما يسعفك الوقت الإمام يستعجل ولا أنت بطيء في التسبيح ولا وش الإشكالية اللي خلتك تنتظر؟ أنا بس يعني أكمل التسبيح لما مثلا طيب في سؤال الرابع. نعم. هذا السؤال يتردد في أدار الشباب اللي حكم لعب البلوط في غير أوقات الصلاة. أنا سمعت عند رئيس الفتوى أنا اللعبة بالبات يقول لا يجوز لعب البلوط لأنها من آرخ له. طيب أنا يا شيخ ما بطي أرخ لأن أبناء أبوبتي يقولوا لي لعب اللعبة وأنا أقول لعب اللعبة لا تجوز، ولا حفظ لعب اللعبة هذه لا تجوز لعب ذكر الله. طيب. ولا صلاة الوتر ولا صلاة الفرض، هل يجوز ذلك استغفر الله؟ طيب شكرا لك أخوي عبد الله، تسمع إجابة. معي من الجزائر أبو أسامة، تفضل. أبو أسامة من الجزائر تفضل يا أخي. أخوي أبو أسامة تسمعنا يا أبو أسامة؟ طيب أعطيني أبو خالد من السعودية، تفضل. أبو خالد معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا سافرت الأسبوع الماضي إلى الطائف وفاتتني صلاة الجمعة وأنا مسافر، هل أصليها أربعا أم أخذ بالرخصة وأقصرها إلى ركعتين؟ نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ صلاة المغرب وأنا جاي للمدينة المنورة فاتتني صلاة المغرب وصليتها مع الجمعة ما صليت مع العشاء، هل أبدأ بالمغرب أم أصلي العشاء أولا ومن ثم المغرب؟ طيب وبارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك أبو خالد. معي علي من السعودية، تفضل. أخوي علي تفضل. تفضل يا أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ عبد الله؟ بخير بفضل الله. تفضل السؤال. تفضل أخوي علي. حفظك الله يا شيخ. لدي سؤال وهو ما حكم من حلق بعض شعر رأسه بعد أداء العمرة أو الحج، يعني يأخذ من جهة أو من جهتين أو من ثلاث، لا يعمم من جميع الرأس. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني أخوي علي. شكرا الله يحفظ. شكرا بارك الله فيك. معي متصل، نكتفي بهذا. مالك من السعودية فضيلة الشيخ، وقول بأن أخته تخرجت من الجامعة وبحثت عن وظيفة في عدة مجالات لكنها لم تجد إلا في أحد البنوك السعودية، فيسأل عن عملها. بالنسبة للعمل في البنوك لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون البنك بنكا إسلاميا يعلن من يقوم عليه بأن تعاملاته وفق الشريعة الإسلامية، فهذا لا إشكال في التوظف فيه، وهو كغيره من الجهات التي يلتحق الناس بها ويعملون فيها. ويلحق بهذا البنوك التي لها فروع إسلامية، وإن لم تكن إسلامية في نهجها، يعني هي من البنوك التقليدية لكن لها فروع إسلامية مستقلة، وهذه الفروع العمل فيها كالعمل في البنوك الإسلامية، لأن ما دام فرع إسلامي مستقل بذاته وتعاملاته إسلامية فالعمل فيه كالعمل في البنوك الإسلامية، وهذا موجود بالنسبة للبنك الذي سماه له البنك الأهلي. نعم. النوع الثاني من البنوك أو العمل في البنوك، البنوك التقليدية أو ما يعرف بالبنوك الربوية والتي تتعامل بالربا، فالعمل فيها إن كان الإنسان يباشر الربا، يعني له دور في الربا سواء كان على نحو مباشر أو على نحو غير مباشر، فإن هذا أمر غير جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا وكاتبه وشاهديه، فهو ما دام أنه يعمل في الربا بنحو مباشر أو غير مباشر فإنه ملعون وكسبه حرام. وأما إن كان يعمل في مجال بعيد عن ذلك، نعم، ليس له علاقة في مسألة الربا، لا على نحو مباشر ولا على نحو غير مباشر، فلا شك أن الأحوط البعد عنه. نعم بارك الله. أحوط هو البعد عنه. وأما إذا احتاج الإنسان فعمل فيه في جانب ليس له علاقة بالربا من قريب ولا من بعيد، فأرجو ألا يكون عليه إزر، على أن يحرص كل الحرص أن يكون هذا العمل مؤقت وأن يبحث عن عمل آخر. بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو زياد، يقول تعمد بعض المساجد إلى وضع الماء أمام المصلين خاصة في يوم الجمعة، فما حكم شرب الماء والإمام يخطب؟ ما ينبغي، لأنه إذا ألجأ الإنسان إليه فنعم، وأما إذا لم يلجأ إليه فلا ينبغي، لأن إذا كان كما جاء في الحديث من مس الحصى فقد لغى، فالشرب هو أكثر من مس الحصى، ولذلك لا ينبغي للإنسان إلا أن يكون ملجأ إلى ذلك لسبب أو لآخر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الله يقول صليت في مسجد وبعد أن انتهت الصلاة اكتشفت أن السروال أو اللباس الذي يرتديه مشقوق فوق الركبة، هو إذا كان عليه ثوب، لأن في الغالب أن يكون هذا الذي سأل عنه عليه ثوب آخر يكون ساترا، فهذا لا إشكال. أما إذا لم يكن إلا هذا كالذين يلبسون البنطلون أو غيره وليس عليه إلا هذا، فإن كان الشق كبيرا بحيث يبدو قسم كبير من الفخذ فالأحوط عليه أن يعيد الصلاة، وأما إن كان يسيرا فالأمر فيه سهل. بارك الله فيكم. يقول صلي مع الإمام، وأحيانا حينما أكون راكعا أسبح التسبيحات، ثم إذا انتهيت ورفعت من الركوع إذا بالإمام قد هو ساجدا، أو أنه يسجد أحيانا ويسبح فإذا قام وإذا بالإمام قد جلس بين الشهود أو سجد السجدة الأخرى. لا يصلح مثل هذا الأمر، على الإنسان أن يكون متابعا لإمامه. قضية أن يتخلف عن هذا أمر غير جائز بالنحو الذي ذكر. نعم. أنه يتخلف بحيث ينتقل من الركوع إلى القيام ثم إلى السجود، معنى ذلك أنه جلس فترة طويلة، وهذا لا يصلح، لم يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا لم يسبقه الإمام، لو قدر أن حصل ذلك منه يوم من الأيام سهوة، يعني سهوة لم يكن ذلك هو ديدنه، وإنما حصل منه مرة أو مرتين، يعني لأنه ربما سهى أو غفل أو ما أشبه ذلك، ولم يفته الإمام إلا بركن واحد ثم أدركه، أتى بالركن هذا ثم أدركه في الذي بعده، فليس عليه شيء إن شاء الله. وأما إذا سبقه بركنين، نعم، بأن رفع الإمام من الركوع ثم سجد ورفع من السجود، فإن هذه السجد فهذه الركعة تلغو وتعتبر كأنه لم يأتي بها هذا المأموم، فيأتي بركعة بدلها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مغادة تقول: فضيلة الشيخ، لم أصم اليوم أول يوم من أيام البيض، فهل يجوز أن أبدأ الصوم من غد بنية صيام 3 أيام من كل شهر؟ الأمر فيه سعة، هو مطلوب من الإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر كما في حديث أبي هريرة المشهور، والأولى أن تكون أيام البيض 13 و14 و15، والتي سميت بذلك لأن القمر يكون فيها شبه مكتمل أو مكتمل في آخرها، فلا يليها بيضاء، ولذلك سميت بهذا الاسم. فإن صامها الإنسان فحسن، وإن صام 3 أيام من الشهر من أوله أو آخره أو وسطه متتالية أو مفرقة فلا شيء في ذلك. وبناء على هذا لا مانع أن تبدأ الأخت من اليوم 14 فتصوم 14 و15 و16. بارك الله فيكم أحسن إليكم. استأذنكم معي أبو محمد من بورما، تفضل. من بورما، أحسنت. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة. أول شيء نحبكم بالله معالي الشيخ، وأنت أيضا يا أحمد. أحبك الله الذي أحببتنا. عندي سؤالين لو سمحت. نعم. في مسجد الحي مع الأسف بعض الأخوة هدانا الله وإياهم يأتون بالأطفال دون السادسة، متعمدين يعني ليس مضطرين. يعني نتحاشى أن هل نريد كلمة توجيهية من معاليكم؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني: بعض المصلين بعد انتهاء الصلاة يدخلون المسجد ويقيمون الصلاة بدون ساتر، هل لابد من وضع ساتر أمام الإمام؟ جزاكم الله خير جميعا. بارك الله فيك أبا محمد، شكرا جزيلا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. معي أبو محمد كذلك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو محمد، الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الله يحييك ويبارك فيك. في ذر موجودة في المسجد، ذر موجود في المسجد الله يعطيك العافية. نعم. وكل يوم نحيل منها شيء، هل يجوز لي أنا أستخدم المبيد؟ في ذر عفوا ماذا يا شيخ؟ ذر صغير. ذر، نعم. موجود في المسجد يا أخي. إيه. وكل يوم استخدم مثلا سكرمك الله وذا وحيلة، لكن كل يوم يعود، هل يجوز أن استخدم مبيد الحشرات؟ طيب. سؤال ثاني أبو محمد. سؤال آخر عندك؟ الله يبارك فيك وكلمك. بارك الله فيك، شكرا لك. معي. شكرا. علي من السعودية، تفضل. تفضل أخي علي. هلا والله. تفضل السؤال. أعطيك السؤال أنا؟ أي نعم، تفضل طال عمرك. أنا بعت لي فيلا. نعم. بمليون. نعم. وكتبناها بـ1,300,000 على البنك، واللي اشترى عن طريق البنك. نعم. كتبناها بـ1,300,000 عشان أعطي الشاري 300 وناخذ مليون. نعم. ما حكم البيع هذا؟ طيب. شكرا لك أبو أستاذ علي، شكرا لكل الأخوة والأخوات، ونعود لكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أرسلنا من قبل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم رحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم. يسأل عبد الله عن اللاعب البلوت، هذه اللعبة الشعبية المنتشرة، يقول إذا كانت لا تلهي عن صلاة ولا عن واجب أرجو أن لا يكون فيها بأس إذا لم تلهي عن شيء من الواجبات ولم تكن على ما يعرفه البعض نوع من الرهان بأن عليك كذا إن غلبتك أو علي كذا، فربما الانشغال بها أولى الآن من الانشغال بمتابعة بعض الأفلام المنحرفة أو المواقع المشبوهة أو الوقوع في أعراض الناس، وإن كان هناك من يرى رأيا آخر في بالنسبة لهذه اللعبة بمختلف مسمياتها. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو خالد بأنه سافر الأسبوع الماضي يوم الجمعة للطائف وفاتته صلاة الجمعة، فهل يصلي صلاة الجمعة الظهر صليها ظهر ويقصر الصلاة إلى ركعتين أم ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يصلي الظهر فله أن يصليها ركعتين على أنها ظهر مقصورة، لكن يبدو لي أو ربما ينقدح في أذهان البعض أنه جاء إلى المسجد ولم يدرك صلاة الجمعة، بمعنى أنه أدرك الإمام وقد رفع من الركعة الثانية. نعم. في هذه الحالة لا يصلح أن يأتي بها ظهر مقصورة، وإنما عندئذ ينبغي أن يصليها أربعا. لكن لو أنه لما جاء وقد انتهوا من الصلاة وأراد أن يصليها فإنه إذا شاء أن يصليها ظهر مقصورة فليس عليه بأس. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول كذلك حينما أتيت إلى بلدي أتيت وقت صلاة العشاء وقد وأنا لم أصلي المغرب، فهل أبدأ بصلاة المغرب أم أصلي العشاء ثم أصلي بعدها المغرب؟ يبدأ بصلاة المغرب ثم يصلي العشاء مراعاة للترتيب، ولكن لو قدر أنه دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب وقد أقيمت صلاة العشاء، إن انشغل بالمغرب فاتته الجماعة فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب وإذا قام الإمام للرابعة فإنه لا يقوم، وإنما هو بالخيار إن شاء نوى المفارقة وتشهد وسلم ولحق بالإمام في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة عند بعض العلماء، وإن شاء انتظر حتى يجلس الإمام ويسلم ويسلم معه. بارك الله فيكم أحسن إليكم. خادب الخير يقول معالي الشيخ هل ترتيب أهل الزكاة الوارد في الآية الكريمة يعني الأفضلية أو المفاضلة بينهم؟ لا يبدو هذا، لا يعني هذا الذكر الترتيب، لكن فيه مراعاة للحاجات خاصة بالنسبة للفقراء والمساكين، لا شك أن حاجتهم تفوق حاجة غيرهم، لكن أيضا العام الأغلب يعني في بعض الحالات قد يحتاج إلى تقديم بعض الأصناف على بعضها نظرا لحاجتها الماسة، فالحاجة الماسة هي التي تحكم في هذا المجال. بارك الله فيكم أحسن إليكم. علي من السعودية يقول ما حكم من حلق بعض شعر رأسه يأخذ من جهة أو جهتين أو ثلاث في الحج والعمرة؟ احتياطا عليه أن يعيد التقصير مرة أخرى ويعيد الحلق، لأن الحلق جاء مطلق، وإذا أطلق فإنه يعني العموم محلقون رؤوسكم ومقصرين، فهذا يقتضي أن يحلق الشعر كله. نعم. لكن الذي فعل مثل هذا وكان في الماضي ولم يعد بالإمكان الآن أن يعيد الحلقة والتقصير لطول الفاصل فأرجو أن لا يكون عليه بأس، ولكن يراعى هذا مستقبلا. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من بنت الإسلام تقول معالي الشيخ هل صلة عمة الأب واجبة إذا علما أن لدى الإنسان عمة مباشرة؟ الإنسان بالنسبة ل أقاربه يصل قدر ما يستطيع، وكل ما كان الإنسان أقرب كانت صلته أكد، وكما هو معلوم فإن الآكل في صلة الأرحام من يعرفون بذو الرحم المحرم، هذا هو الضابط الذين تتأكد صلتهم، يعني بمعنى لو كان أحد الواصلين رجل والآخر امرأة لا يجوز بينهما زواج. نعم، فهذا هو الضابط، يعني كالعمي والخالي والعمة والخالة وابن الأخ وابن الأخت إلى آخره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أستاذينكم معي أبو عاصم من السعودية، تفضل. أبو عاصم معنا، يا أبو عاصم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ وإياك، بارك الله فيكم. الصلاة على الجنازة هل يلزم الطهارة؟ طيب، سؤال ثاني فقط هذا السؤال. شكرا، بارك الله فيك. يوسف معي، تفضل. أخو يوسف تفضل. معي يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، واحد بيحج عن واحد نعم. ميت، والميت هذا في الجنوب، واللي بيحج عنه في مكة، هل يلزم يذهب إلى الميقات، ميقات الجنوب؟ طيب، شكرا لك يا أستاذ يوسف، بارك الله فيك. معي متصل. أيوة، تفضل حسن. في سؤال آخر يا يوسف؟ جزاك الله خير. شكرا، بارك الله فيك. اسمعنا، تابعنا وتجد الإجابة إن شاء الله بعد قليل. معي حسن، تفضل. مساء الخير يا شيخ. تفضل، هلا وسهلا فيك. شيخ الله يرضى عليك، أنا بروح حج السنة هذا. نعم. ويوم حدث من جدة. نعم. يقولون الحملة أنهم في مزدلفة. طيب. ما ندري عن ال، فما أدري عنها، المفروض أن الثلاث هذا تكون في المشاعر في منى. نعم. تسمع إجابة، هل بيكون صحيح الحج؟ هل سألتهم يقول استأفتوا في يعني المشايخ؟ طيب، إن شاء الله تسمع إجابة إن شاء الله مفصلة في ذلك أخو يوسف. الله يوفقك. ثاني أنا برضه سؤال ثاني، الله يحفظك إن شاء الله. تفضل يا سلام. يا أخي أنا بروح أودي عيالي جدة. نعم. هل أحرم من الطائف وأروح الحملة وأنا محرم يوم سبعة؟ أنت من وين يا سعد؟ أنا من الشرقية. نعم. بروح الطائف أحرم منك وأنزل على جدة لأن الحملة في جدة. طيب، ولي أطفال هناك بوديهم جدة. طيب طيب، رحم الله والديك. ووالديك يا أخي، شكرا لك. الله يستر. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال من الأخ أبو محمد من السعودية، يسأل عن قضية يكثر السؤال حولها، وهي اصطحاب الأطفال دون سن الرشد أو دون السابعة والسادسة إلى المساجد دون حاجة ماسة لذلك، مع ما يثيرونه من أحيانا إزعاج للمصلين. ورد في الحديث، وإن كان إسناده ليس بذاك، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم. وهذا يمكن أن يستأنس به، نعم ليس قوي من حيث الإسناد، لكن معناه صحيح، والعقل يقتضي ألا يصطحب هؤلاء الصغار إلى المسجد الذين دون سن التمييز. نعم، لا يدركون المسجد ولا قيمة المسجد ولا يتوضعون ولا يعرفون معنى الصلاة، وكأن البعض يأتي بهم من باب الترفيه عنهم. هذا خطأ كبير، وهم يزعجون المصلين وتصدر منهم حركات وأصوات، فيخشى على الذين يأتون بهم الإثم، وربما يلحظ ذلك بالنسبة للأخوات في شهر رمضان، وأيضا يلحظ ذلك بالنسبة للأخوات في الحرم. وكثيرا ما أزعج أولئك الصبيان المصلين والمصليات، ولهذا فيخشى على هؤلاء من الإثم، لأنهم يلحقون الأذى بالمصلين ولربما شوشوا عليهم. لكن لو قدر أن الإنسان في حالة معينة كان ملجأ إلى ذلك، يعني لو قدر أنه كان في الطريق ووقف عند مسجد ومعه طفل له ولا يستطيع أن يتركه فاصطحبه، فليكن في طرف الصف هو وإياه، وليحاول أن يبين له قبل أن يدخل هو وإياه المسجد، حرمة المسجد وقدسيته، ويطلب منها لا يحصل منهما يؤدي إلى إزعاج المصلين. بارك الله فيكم وأحسن إليك. وكذلك يسأل عن الصلاة الجماعة الأخرى في المسجد التي تقام بعد انقضاء الصلاة، ووضع حاجز أمام الإمام أو ساتر أمام الإمام. الجماعة الأولى لا شك أنها أفضل، نعم، ولكن الجماعة الثانية لا تخلو من فضل، ولا يجوز أن تقام الجماعة الثانية والجماعة الأولى لم تنتهي بعد، لم يسلم الإمام. وسترة كما هو معلوم مطلوبة، وتتأكد إذا خشي أن يأتي من يمر. نعم، أمام الإمام. أمام الإمام. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من متعب والمشمري، يقول فضيلة الشيخ، حكم قول البعض اللهم برد على أهل القبور قبورهم؟ الأمر سهل، الدعاء معناه صحيح. نعم. الأمر فيه سهل، ولا يريد البراد الذي يزعجهم. نعم. وإنما يريد برادا يهنؤون به. بارك الله فيكم. أبو محمد يسأل عن أنه يوجد في المسجد، يقول ذر نمل صغير، وهل يستخدم المبيد الحشرات لهذا الذر أو هذا النمل؟ إن تيسر دفعه بغير قتله فهذا هو الذي ينبغي أن يكون، وإن لم يتيسر وكان هذا مما يخشى ضرره، لأن هناك أنواع من النمل تلحق ضررا كبيرا، صحيح، وربما ترتبت على لدغتها أمور لا يتصورها الكثيرون، صحيح، وعندئذ فمثل هذا فإنه مؤذي ويقتل بالمبيد أو بغيره. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول علي من السعودية بأنه باع فيلا بمليون ريال وكتبها بمليون وثلاثمائة ألف وأعطى المشتري هذه الزيادة 300,000. أولا هذا كذب وتزوير وتحايل على أكل الأموال بالباطل. ثانيا هذا الأسلوب الذي ينهجه بعض الأشخاص، ربما أكثرهم الذين الآن يقومون بشراء العقارات أو غيرها عن طريق، وخاصة العقارات عن طريق البنوك، صحيح، الواجب والطريقة الصحيحة أن لا يكون بين المشتري المريد الشراء وبين صاحب العقار أي تفاهم، إنما إذا اختار البيت وسأله كم قيمته دون أن يبرم معه عقدا أو يتفق معه على وجه من الوجوه، عندئذ هو يطلب من البنك شراء هذا البيت، يقول البيت الفلاني أنا لي رغبة فيه، فإذا اشتريتموه أنا سأشتريه منكم، يكون بينه وبين البنك وعد ولا يكون ملزما له. أما ما يحصل من أن البيع يتم بين الراغب في البيت وبين صاحب البيت ثم يذهب إلى البنك، أو مثل ما ذكر أخونا وهذا أفظع، أن يتفقوا على مبلغ زائد ويقيم يقوم البنك بشرائه بهذا المبلغ ثم يعيد صاحب البيت المبلغ الزائد، هذا معناه ربا صريح، لأن أنت أخذت من البنك 300,000 زيادة أو 100,000 وسوف تقوم بتسديدها نقدا بفائدة. نعم. فأنت جمعت بين ربا الفضل وربا النسيئة، فهذا من أشد أنواع الربا. نعم. يعتبرون بعضهم يقولون هذه أثاث أو هذه كذا، كل هذا غير جائز. نعم. وهو ربا صريح، والعجيب ما أدري كيف ينطلي مثل هذا على الكثيرين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أستأذنكم مع الشيخ أبو ساري معي، تفضل. تفضل أبو ساري. أخوي أبو ساري معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يحييك ويبارك فيك. أشهد الله أن أحبك يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي طال عمرك، بعض في الأحياء عندنا في المحافظة، نعم، إذا توفى عندهم أحد يرسلونه على طول إلى المقبرة، ما يصلون عليه في المسجد، يجمعون الناس بعد صلاة العصر يعني الساعة 4:30 أو 5 فيصلون عليه في المقبرة، لا يصلون عليه في المسجد، فما الحكم في ذلك؟ هذا شيء معتاد عندكم يا أبو ساري؟ أبو نعم نعم طال عمرك، عندنا في المحافظة ولو بكل الأحياء، بعض الأحياء، نعم، يصير يغسل ويكفن في المقبرة، يغسل ويكفن ويغسل للمقبرة ولا يصلون عليه في المسجد كالعادة بعد صلاة العصر، لكنهم يودونه وبعدين يجمعون الناس بعد صلاة العصر، بعضهم ينتظر إلى الساعة 5 أو 4:30. نعم. ثم يصلون عليه. وش الاعتقاد بهذا يعني؟ وش السبب اللي خلاه؟ والله لا أعلم، والله لا أعلم يا شيخ. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. سؤال ثاني أبو ساري. طالت عمرك، بارك الله فيك. بارك الله فيك. معي علي، تفضل. أخوي علي معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير. أهلا وسهلا بك أخوي علي. أخوي عندي سؤالين، الله يجزاك خير. ويجزاك خير، تفضل. السؤال الأول، ما حكم السعودة، نظام السعودة الآن اللي بقى الشركات؟ نعم. السؤال الثاني واضح. إيه واضح السؤال. السؤال الثاني واضح السؤال. إيه نعم، إيه نعم. السؤال الثاني الله يجزاك خير، أبي كلمة للوالدة، إنها ما شاء الله تصوم بالشهر 20 يوم، نوافق 2 و5 صامته، نوافق الأيام فيه صامته، إلى درجة أن بالفاية طاحت من خبر السكر، هل توجر على ذلك ولا طيب. ولا ما توجر على هذا يا شيخ؟ أبشر إن شاء الله تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك أخي علي. الله يجزاك خير. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال مع الشيخ من الأخ الكريم أبو عاصم، يسأل عن الصلاة على الجنازة، هل تلزمها طهارة؟ الفقهاء عرفوا الصلاة بأنها أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فكل صلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم فإن الطهارة شرط فيها، وهذا ينطبق على صلاة الجنازة، فهي مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وإن كان ليس فيها ركوع ولا سجود، ولذلك الطهارة فيها شرط. وأما وهذا يكثر السؤال عن سجود التلاوة بالذات. نعم. وسجود الشكر، فبالنسبة لسجود الشكر لا تشترط الطهارة، لأنه يأتي مفاجأة كما هو معلوم لدفع النقم أو جلب النعمة، إذا اندفعت نقمها وانجلبت نعمة سجد الإنسان شكرا لله، فهذا ليس فيه، لا يشترط فيه الطهارة. وأما سجود التلاوة فهو محل خلاف، والأظهر أن الطهارة ليست شرطا لذلك. بارك الله فيكم. ما دام المجال في الجنازة الشيخ، هذا أبو ساري يسأل عن أنهم يأخذون الجنازة إلى المقبرة ويصلون عليها هناك بعد العصر ولا يصلون عليها في المسجد. أولا لا يخلو، هل هذا مرتبط بمعتقد معين؟ نعم. إن كان مرتبط بمعتقد معين فهذا لا، وأما إذا كان أمر درج عليه عادة فقط، وربما أيضا رأوا أن المسجد ضيق وحتى يتمكن أصحاب المساجد الأخرى من الحضور ولا يحبس أهل المسجد فينتظرون الآخرين، ولذلك يجعلون الصلاة في المقبرة، فالأمر فيه سهل. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا الأخ الكريم يوسف يقول بأنه يريد أن يحج فعن شخص ميت من أهل الجنوب وهو من سكان جدة، فمن أين يحرم؟ من المكان الذي هو فيه يحرم، من مكانه هو. نعم، بارك الله. لا من مكان المنوب عنه. بارك يحرم من جدة. بارك الله فيكم، وهذا في كل الإنابات. نعم. أحسن الله إليكم. حسن يقول بأنه يريد أن يحج هذه السنة، والحج والحملة مقرها في مزدلفة، فيسأل عن المبيت في ميناء وهل الحج هذا صحيح، وهذا يعني سؤال سيتكرر كثيرا علينا. بالنسبة للمبيت بميناء ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن لم يتعجل، هذا واجب من واجبات الحج، ويتعين على الإنسان القيام به. والمبيت بمزدلفة ليس كالمبيت بمنى، ولكن إذا الإنسان لم يجد له مكانا في الخيام التي في منى وصار ملجأ إلى الخيام التي في مزدلفة، ففي هذه الحالة هو عاجز عن المبيت بمنى، فالمبيت بمزدلفة لا بأس به. ولكن لو قدر أنه يجد مخيمات في منى، ولكن المخيمات في مزدلفة أرخص، صحيح، فهو اختارها لأنها أرخص. أرخص، فلا أظن أن ذمته تبرأ ما دام أنه يختار الأرخص، إلا إذا كان لا يستطيع. هو يستطيع أن يدفع المقابل بالنسبة للحملات اللي في مزدلفة ولا يستطيع أن يدفع المقابل الحملات اللي في منى، فهذا يعتبر عاجز. نعم. ما دام أنه غير قادر على الدفع هذا يعتبر عاجز، وهو إذن معذور إذا هو دفع للحملات التي في مزدلفة، وعندئذ يسقط عنه المبيت بمنى لعجزه عنه. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. يريد يقول أنا اشتركت في حملة في جدة وأنا من أهل الشرقية وأولادي في الطائف، فأريد أن أذهب بأولادي إلى الطائف ثم أنتقل إلى الحملة في جدة، فمن أين أحرم؟ يحرم من الطائف يعني من وادي محرم أو السيل، إن جاء عن طريق الهدف من وادي محرم وإن جاء من الطريق الأول فمن السيل، ويذهب إلى جدة في إحرامه وهو محرم وينتقل من جدة إلى مكة مع الحملة. بارك الله فيكم أحسن إليكم. علي يسأل عن السعودة وهو سؤال يعني تكرر كثيرا، السعودة الوهمية يبدو. السعودة يكثر السؤال عنها ويكثر التحايل فيها، وهي غير جائزة، لأنها أولا معصية لولي الأمر، ولي الأمر وضع نظاما والالتزام بالنظام الذي يضعه ولي الأمر واجب، وما تضعه الجهات التي أنابها ولي الأمر هو قائم مقام ما يضعه ولي الأمر، لأنها مخولة في هذا الجانب. ففيها في السعودة أولا معصية لولي الأمر، ثم هي نوع من التعاون على الإثم والعدوان، لأن الشركات التي تنهج هذا النهج والمؤسسات قصدها بذلك ليس نفع كما يظنه بعض البسطاء نفع المحتاجين، وإنما هم يريدون أن ينفعوا أنفسهم حتى يأخذوا مزايا معينة، لأن نسبة السعوديين عندهم مرتفعة، ومن ثم يحصلون على مزايا لا يحصل عليها غيرهم. ثم هي ضرب من أضرب التزوير والمخادعة، فهي محرمة من وجوه عديدة، وإني لأعجب من بعض من ينظر إليها على أنها مساعدة للمحتاجين، وأن هذا المحتاج يجد فيها بعض حاجته. نعم فيها الجانب إيجابي من بعض الوجوه، لكن ليس هناك أمر محرم إلا وتجد فيه جانبا من جوانب الإيجابية. الله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قضية أن في السعودة نفع لهذا الفقير المحتاج هذا لا يبرر القول بجوازها، وإني أعجب من بعض من ينظر إليها بهذا المنظار، فأنا أقول الحذر الحذر من السعودة، والعتب ليس على هؤلاء البسطاء الذين يأخذونها نظرا لحاجتهم، وإن كان بعض الناس يجعل بناته وأولاده من الموظفين وهو من أغنى الأغنياء، لكن النفع فيها إذا نظرنا إلى النفع الذي يرى البعض أنه مبرر فهو في نفع الفقراء. صحيح. أنا لا أعتب على هؤلاء فقط، لأن هؤلاء البسطاء أولا يجهلون ثم هم في حاجة وقد يعذرون، لكن العتب على أصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات الذين لا يتقون الله عز وجل ويتحايلون بشتى الوسائل على أكل المال العام. ثم إن العتب في المقام الأول على وزارة العمل. نعم. لماذا لا تكون هناك آلية لكشف أولئك العابثين المزورين المتحايلين؟ لماذا لا تتابعهم؟ لديها وسائل تمكنها لو أرادت. صحيح. فأنا أقول إن وزارة العمل مقصرة، وينبغي أن يعاتب كل مسؤول في هذه الوزارة بدءا بأعلى مسؤول فيها وانتهاءا بأصغر مسؤول فيها. بارك الله فيكم أحسن إليكم. علي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يجزيك عن آخر الجزاء. وإياكم والمشاهدين والمشاهدات. شكر الله لكم. شكرا لكم مشاهدي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.